إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع إغاثة الأهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. وقد ما زلنا مع الباب الثامن في زكاة القلب. هنسأل بقى، احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت؟ انت ابن اللي بتلعب في التليفون، كنا بنتكلم شوف الكتاب، كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت. انت سمعت، كنت على النت، كنت شايفك وانت على النت. انت هتكذب، انا لسه وسألت في اخر الدرس وقلت الشغل ومش شغل الورادي والمش الورادي، مش قلت كده؟ طيب امال ما كنتش، امال ما جتش ازاي بقى؟ لا قول. فلك هنا ابني. كنت في وردية، حافظ اللي كان في الوردية بالتفصيل. قول ما احنا، انت بتحضر ليه؟ طبعا لا، كله هيقف نفس الموقف ده، وهتفتكر انك انت قاعد في امان. يعني كنا بنتكلم في ايه يا ابني؟ اما اتكلمنا في رسالة المسترشدين قلنا ايه؟ حتى ما انتش عارف اسم الكتاب. اتكلمنا في رسالة المسترشدين، كنا بنقول ايه؟ خلاص معلش. طيب اتكلمنا في مدارج السالكين الجزء الاولاني في منزله التوبه، واضح؟ كنا بنتكلم فين؟ قلنا ايه؟ امك الله. حد كان حاضر؟ ها؟ ولا زيه؟ قول. مش تقعد ما تلعب في التليفون العب في التليفون. مش متذكر؟ اتعشيت؟ لا لسه كمان. عارف انت هتعشى ايه؟ عارف من امبارح، وانت عارف انت هتعشى ايه النهارده، صح؟ لا عارف. انت لابس ايه فوق راسك؟ مطاط. انت بعدلها عشان مش شعرك ما يتنحكش. انت مين اللي مربيك في الناس اللي قاعده دي؟ احمد عبد الله؟ مين اللي كان حاضر؟ عندنا حد يشرح لنا كده ايه احنا؟ لا ما تقولش، بس انت هتألف من دماغك. لا مداخل القلب والسيستم عنده حاسب. ده كلام مين بقى؟ حاسب. طيب ومدارج السلك كنا بنقول ايه؟ ومدارج قعدنا نتكلم على خطة الشيطان في افساد القلب والسبع مداخل الذي يدخل منه الشيطان للقلب. تمام. بقول لك طبعا انت عارف. طب اديله اي كلمتين. ما هو عمال يديك ودن يقول لك في ايه في قول. ها طيب حد تاني كان حاضر يشرح. ما احنا اول احنا مقصرين في المساله ان احنا ما بنعملش امتحانات كل مده. فاحنا النهارده الدرس رقم 25 معايا. فاحنا المفروض يعني عشان يبقى فيه مذاكره احنا لازم يعني ايه يبقى فيه اسئله اول باول ونكون احنا مستعدين للمساله. ماشي يا اخوان. طبعا هنتكلم عن الايه عن زكاة القلب. وكنا قد توقفنا عند قوله قول الإمام فالقلب يجلس على سرير ملكه وينفذ حكمه في رعيته فالرعية تسمع له وتطيع. لأن فيه هنا توافق بين الظاهر وبين مين الباطن يعني بين اللسان وبين القلب بين الجوارح وبين مين وبين الايه القلب. ودي يا اخواني تبقى يعني قمه الايه العباده ان ما في تالف بين القلب وبين مين وبين الجوارح. يعني تسجد يعني بجوارحك وقلبك يسجد تركع وقلبك يركع. يعني الجوارح تخشع وبتاخد الخشوع منين من القلب. لان القلب اما بيتمكن يبتدي ايه تطلع منه المواهب الايه الربانيه والانعامات الايه الالهيه. وكل جارحه لها ايه لها جائزه من القلب. يقول الامام فلا سبيل الى زكاه القلب الا بعد طهارته. فلا سبيل الى زكاه القلب الا بعد يا اخواني الا بعد طهارته. فلا سبيل الى زكاه القلب الا بعد يا اخواني الا بعد طهارته. كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. دي اسمها ايه تطهير. قل للمؤمنين ايه يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ايه فروجهم. دي اسمها ايه يا إخوة تطهير. ذلك ايه أزكى. دي اسمها ايه زكاة. أزكى ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. خبير بظاهرهم وخبير ببواطنهم وهو معكم أينما كنتم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. إن الله لينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه وعمل. فجعل الزكاة إخواني الكرام فجعل الزكاة بعد إيه بعد غض البصر. فجعل الزكاة يا إخواني بعد إيه بعد غض البصر. فجعل الزكاة بعد إخواني بعد غض البصر. ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر. واضح كما ذكر الإمام ابن القيم فوائد غض البصر كما فين في كتابه الداء والدواء. وكذلك ذكر نفس الكلام فين في روضة المحبين وعمدة المشتاقين. واضح إخواني. ودي نقطة بالنسبة لنا إيه ضروري جدا إحنا نستوعبها. فيقول طبعا ممكن نرجع للداء والدواء والإيه وروضة المحبين وإحداها حلاوة الإيمان ولذته. حلاوة الإيمان ودي أفضل نعمة على الإطلاق في الدنيا كما أن أفضل نعمة على الإطلاق في الآخرة رؤية وجه الله عز وجل. كذا أنت مش متخيل أنك تذوق طعم الإيمان. وخلي بالك أنك تذوق طعم الإيمان فين في الصلاة في الذكر في القرآن في الصيام يعني في الوحدة والتخلي إخوان الكرام في عدم الانشغال القلبي بكل ما سوى الله عز وجل. فإنسان بيلاقي الحياة بتاعته إيه لها طعم آخر مختلف يعني طعم مختلف وبعدين أما بتصل للدرجة دي قبلها بيبقى قلبك زي ما اتفقنا بيبقى دايما يسأل سؤالين قبل أي فعل، لما وكيف. ده مش كلام نظري، أنا بقول ده كلام حقيقي. يعني بتلاقي نفسك يا أخي الكريم أنت بتصل لمرحلة بقى إيه، الموازين بتاعتك شغالة على طول وشغالة تلقائي، يعني كما يقولون أوتوماتيك. يعني إيه بالنسبة لنا بنسميها إيه؟ تلقائي. والجماعة التانيين بيسموها إيه؟ أوتوماتيك، تلقائي، يعني بدون زي الثيرموستات بتاع التلاجة، يفصل ويشتغل يفصل. يعني إيه؟ هو ضبط على ذلك، والقلب ضبط على ذلك يا إخواني الكرام. يعني ما بيروحش مشوار، ما بيتحركش في مكان إلا ما يكون إيه؟ واخد قرار ومصلي استخارة وعارف إن هي المصلحة الحقيقية هي إنك ستفوز بالله عز وجل، وإنك في المكان ده هتكون مع الله. لو حسيت إن فيه دخن مش هتروح، أمر منتهي. واضح أمر يا إخواني، أمر منتهي. أنت لابد أن، فهنا حلاوة الإيمان يا إخوان الكرام، دي بتمر بمراحل كتير جدا حتى إن هو يعيش بقى إيه؟ يعيش في القرب مع الله عز وجل. قرب الظاهر، قرب وقرب وقرب، ثلاثة: قرب الظاهر، قرب الباطن، قرب الحال. ثم بعد القرب ده يعني الحقيقي، يعني هو القرب الخاص، بيبقى الانبعاث. يعني الانبعاث اللي هو بقى قلب منبعث يقظة ومناما حضرا وسفرا، ما يقولكش اصل انا مش قادر، انا مش فاضي، انا مشغول، انا الكلام ده كله بينتهي من قاموسه. ليه؟ هو عامل زي ما تكون راجل عنده، يعني عنده غيط ماشي. انتوا عارفين الغيط زمان زي دلوقتي، يعني واحد عنده فدان ارض، نص فدان، وهو ده ايه يعني زي ما بيقولوا زرعته قلعته، بيقول هو ده اكله وشربه. ما هو معاش، ما فيش حاجه اسمها ايه فلوس، يعني الذره والقمح والقط وفي الوساده القدامانيه ديت اللي هي يعني اللي هو ربع قرط ولا حاجه قدام كده، يوم ايه بيبقى يعني الناس بتحاول عليه، الحيوانات ممكن تمشي فيه، فبيزرع حاجه ايه للاكل، شويه باميه شويه كذا شويه كذا شويه كذا، يقدر ينام عن الغيط ده يوم؟ ابدا. لو هو عيان يقول لهم شيلوني وديني فين؟ الغيط. واضح ليه بقى؟ ما هو ما طب هو مين اللي هيشتغل له؟ طب الناس اللي وراه هتاكل منين؟ واضح؟ ما هو ما فيش. يعني وبعدين الغيط عايش شغله كل يوم، ما ينفعش يزرعه ويروح ايه ينام، ما هينتلي حشائش ضاره ونباتات يعني متسلقه، هتتسلق النباتات على عود الذره، هتاكل اكل مين؟ عود الذره. يعني اللي بيطلع من الارض عشان عود الذره ياكل منه، النباتات المتسلقه والحشائش هتاكل منه، ايه اللي حصل لعود الذره؟ هيموت، هتلاقي صفر ووقع وهو واقف. واضح كده يا اخوه؟ فنفس المساله، انت بالنسبه لالتزامك ودينك، انت لو دقت طعم الايمان وعشت، ما ينفعش تعدي ثانيه من ثواني، ما ينفعش انت يوم يعدي عليك وانت ما بتقيمش الليل. ازاي ما تقيمش الليل؟ لو يوم عدى النهارده من غير ما تقيم الليل هتبتدي من الاول تاني، من اول وجديد. لو يومين يعدى عايز تبتدي من اول واول، لان هتلاقي مشاكل كتير جدا حصلت. يعني هجم عليك خاطر في حزن، هجم عليك خاطر في اكتئاب، حصل لك مشكله في الدنيا وانت شايفين المشاكل كتير جدا، هتعمل ايه؟ ازاي هتهرع الى الله عز وجل وانت ما معكش قلب تهرع به الى الله عز وجل؟ ازاي هتستغل يعني ساعات النزول الالهي وتقعد تناجي الله وتسامره بايه وانت المحل مشغول ممتلئ؟ هتشتغل انت ازاي؟ لازم تخلي بالكوا يا اخوه، مهم جدا. انت معاك كنز عظيم جدا يعني مش متوفر لاي حد، العالم كله محتاج الى هذا الكنز. شوف انت بتلاقي واحد ماشي كافر وسمع الاذى بيعمل ايه؟ ناس كتير بتعمل ايه؟ بيعيط ويخش الاسلام ويقول لك ايه ده؟ واحد سمع قران يعني وده حصل. انا كنت فاكر كنا سنة 88 في انجلترا وقاعدين في بلد اسمها واتفورد وقاعدين في المكتبة. فانا كنت اتصلت باخوة في اكستر بيننا وبينها حوالي 270 كيلو وانا ركبت القطر ورحت لهم وخدت منهم تسجيل وشريط قرآن وحاجات زي كده. وانا قاعدين كلنا كلهم مش مسلمين اللي قاعدين في المكتبة وانا رحت مشغل ايه قرآن وكنت معاه بقى رسائل بقى انا شايف الدعوة رسائل كتير جدا بالانجليزي وبالعربي وكل حاجة. فلقيت الناس كلها قاعدة ايه انتبهوا جدا جدا جدا قوي وصمتين صمت اكنهم مسلمين. بعد ربع ساعة كده بيقول لي هو ايه ده طولهم قرآن. طبعا قاموا ايه قاموا مشيوا. خلي بالك يا اخي الكريم فانت بقى هو يأثر في الكافر وما يأثرش في المسلم ما يأثرش فيه ليه؟ مشكلة جامدة جدا. فهنا غض البصر يعني يقولوا لهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة القطر جليلة القدر. إحداها حلاوة الإيمان. يعني أنت بتقولها كده حلاوة الإيمان بتقولها كده وتعديه ما تعديهاش أقف عنده. أنت مدرك يعني حلاوة الإيمان. انت بتفرفو الالام والاحزان والاشغال وكل المشاكل اللي انت كل ما بتقعد في حته تقول ايه طب اعمل ايه في المشكله طب اعمل ايه في المشكله وانت الحل معاك والدواء معاك وانت ما بتستخدموش. انت بتحاول تعمل حل تاني والمشكله الحل اللي انت بتعمله بكره هتكرهه. يعني انت بتقول ايه الحل ان انا اقعد مع الاخوه كلام جميل مرة واثنين وثلاثة بعد كده هت ايه مفيش نتيجة هتمل من الجامع هتمل من حاجات كتير جدا. لكن انت لازم تركز لازم ترسم خريطة قلبك قدامك لازم تشوف مصادر القوة لازم تشوف مصادر الضعف لازم تشوف المؤثرات لازم تشوف المنازعات لازم تشوف الوريدات يعني لازم تشوف القواطع لازم تشوف الخوادع لازم تشوف العلائق اللي بتأثر على القلب يا اخي الكريم حتى نتمكن من الايه من وضع قدم على الطريق قدم القلب في السير. فحلاوة الايمان ولذته والتي هي احلى واطيب والذ مما صرف بصره عنه وتركه لله. فرق جامد جدا واضح حقيقة بس هو مش قادر يحس لانه ايه ما دقش. ثلاثة من كنا فيه وجد ذاق طعم الإيمان هو لم يذق ودي أزمة جامدة جدا يا إخواني. فإن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه ودي نقطة محتاجة وقفة يا إخواني والله محتاجة وقفة مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها. بيقول إيه إخواني ومن فإن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. يعني أنت لو ماشي في الشارع يا أخي الكريم ماشي في الشارع وجي قدامك منظر لا يجوز النظر إليه وروح تصرف بصرك في ساعتها ربنا هيديك إيه مقابل مش في الآخرة بس أو في القبر بس لا ده في الدنيا وفي القبر وفي يوم القرار هتلاقي النتيجة يا أخي الكريم. أنا بقول لك أهو النتيجة مبهرة جدا النتيجة يا إخواني مبهرة جدا إنك أنت إيه هتذوق طعم الإيمان. انت وديت بصرك اليمة التانية هتلاقي نفسك ربنا راح بعت لك سكينة وهدوء وراحة وقبول ورضا لحظي واضح. بس المسألة يا اخي الامر ده بيكون مستقر لا يعني ايه ليه ما هو في حرب يعني والحرب يا اخواني زي ما احنا عارفين سجال. يعني فان من ترك شيئا اي لله عوضه الله خيرا منه يا اخواني الكرام عوضه الله خيرا ايه خيرا منه. يعني والنفس مولعة يعني والنفس يا اخواني مولعة بحب النظر الى الصور الجميلة يعني والعين واضح والعين رائد القلب إخواني والعين إيه رائد القلب فيبعث رائده لينظر ما هنالك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا. يا إخواني الكرام، يعني تحرك إيه؟ تحرك اشتياقا. واضح؟ يبقى من اللي بعت العين تنظر؟ القلب. وطبعا هيبقى عندنا في خلاف مع مين يا إخواني؟ بين القلب وبين ايه؟ بين العين. والمناظرة ديت ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه ايه؟ روضة المحبين وعمدة المشتاقين. وكثيرا ما يتعب ويتعب. واضح إخواني؟ واضح. يتعب وإيه؟ ويتعب. وكثيرا ما يتعب وإيه؟ ويتعب يا إخواني الكرام. وكثيرا ما يتعب وإيه؟ ويتعب. واضح إخواني؟ وكثيرا ما يتعب ويتعب. رسوله ورائده. واضح إخواني؟ رسوله ورائده. كما قيل إذا كنت وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إخواني الكرام، أنت صابر. فإخواني فكفوا، فإذا كف الرائد، فإذا كف الرائد يا إخواني، فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب، يعني من كلفة الطلب، من كلفة الطلب والإرادة، يعني من كفة الطلب والإيه والإيه والإرادة. ودائما يا إخواني عايزين كلمة الإرادة ديت نقف عندها شوية. الإرادة يا إخواني، الله عز وجل أما أهبط آدم وذريته إلى الأرض، يعني فكان في حاجتين اتنين للإعداد، العلم والإيه والإرادة. ذكرهما الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإيه والإرادة. وضع إخواني والإيه الإرادة. فمن أطلق لحظاته يا إخواني دامت إيه؟ دامت حسراته. فمن أطلق إخواني، فمن أطلق لحظاته دامت إيه؟ دامت حسراته. فمن أطلق لحظاته دامت حسراته. فإن النظر يولد إيه؟ نقطة دي مهمة جدا جدا، دي معادلة إحنا عايزين، دي على غرار الكلام إحنا كلمناه في الإيه؟ التدرج في الإخواء، التدرج في الإيه؟ ودي يبقى هنا هنقول التدرج في الإغواء، التدرج في الإغواء، أو التدرج في النمو والبناء. يبقى هنا التدرج فين؟ ها؟ هنسأل السؤال ده، هنسأله إن شاء الله جانا عشنا وربنا ما خدناش. التدرج في الإغواء والتدرج في النمو والإيه والبناء إزاي؟ تعال نتفاهم مع بعض في نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. النقطة دي بيقول فيها إيه؟ يقول فإن النظر يولد الإيه؟ المحبة. سموها رقم كام؟ واحد. فإن النظر يولد إيه؟ المحبة. فتبدأ اتنين علاقة، المحبة بقت إيه؟ علاقة. يتعلق العلاقة معناها إيه؟ تعلق. احفظوا الكلام ده، تعلق القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى ثم تقوى فتصير إيه؟ ثلاثة. يبقى محبة اثنين إيه؟ علاقة. ثم تقوى فتصير صبابة. يبقى تقوى فتصير إيه؟ إيه الصبابة؟ ينصب إليها القلب بكليته. ثم تقوى فتصير أربعة غراما، أي ما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق من غريمه، عايز ياخد بطاره منه فتلاقيه ايه زي ظله ماشي معاه. واضح؟ يبقى رقم أربعة ثم يقف فيصير إيه عشقا، هذه خمسة، وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير إيه شغفا، ستة ها المعادلة هي، وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخل، ثم يقوى المرحلة بقى الأخيرة سبعة تتيما. يبقى إخوة عايزين كده، يبقى ابتدى بالإيه بالحب، واحد اتنين الإيه العلاقة، واضح، تلاتة لا مش الصبابة، يعني تلاتة الصبابة، الصبابة أربعة يا إخواني ها أربعة ها علاقة مش كده، أربعة غراما أربعة ده العلاقة نمرة اثنين، أربعة إيه غراما مش كده، يبقى خمسة عشقا، ستة شغفا، سبعة تتيما. التتيم اللي هو ايه التعبد. يبقى شوف بقى دي ايه، تدرج في الاغواء وتدرج في الايه في البناء، تدرج في الاغواء وتدرج في النمو والبناء. يعني انت ايه بتيجي عند اول حاجة سهلة، بتجيب التانية، بتجيب التالتة، بتجيب الرابعة، بتجيب الخمسة، بتجيب الستة، بتجيب السبعة، بيحدث بقى في السبعة اللي انت بقى بتسمع عنه بقى في الكتب وفي الحوادث بقى، وهذا القتل وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هنا يبقى المعادلة دي مهمة، فإن كف يا إخواني، فإن كف الرائد عن الكشف والمطالعة، فإن كف الرائد اللي هو رائد اللي هو مين عن الكشف والمطالعة، استراح القلب من كلفة إيه الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت إيه إخواني، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، واضح واضح. فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليها القلب بكليته، ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب كلزوم إيه كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب. يبقى مهمة جدا يا إخواني الكرام، زي ما احنا قلنا التدرج في الإغواء، وقلنا كم عقبة سبعة، هنا برضو حاجة بنسميها على شبيه التدرج في الإغواء، وبنسميها إيه بنسميها التدرج في إيه في في في النمو والبناء. ابتدى إيه بمحبة، وبعد المحبة علاقة، من نظر محرم تولد نمرة واحد إيه محبة، فعلاقة، فصبابة، فغراما، فعشقا، فشغفا، فإيه تتيما اللي هي الإيه العبودية. واضح يا أخي الكريم، لازم إحنا مدركين المسألة عشان أنت تبقى فاهم النظرة المحرمة دي أنت هتوديك فين. لازم تكون مدرك المسألة، لازم تكون عايش القضية. يعني يقول إيه ثم تتيما، والتتيم التعبد، ومنه تيمه الحب. واضح، إذا عبده وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له. واضح، وهذا كله جناية من النظر. يا إخوان الكرام خلي بالكم، انتبهوا للمسألة دي. يعني انت لازم تكون عايش القضية وفاهم المسألة يا إخواني. يعني احنا مش ناقصين حرب، يعني احنا عندنا حروب في كل الاتجاه، يعني الأمة متفسخة يا إخواني الكرام. أصبح يقولوا موضوعات إنشاء، موضوعات إنشاء، عارفين موضوع إنشاء بتاع زمان، ويديك رأس الموضوع وانت تقعد تكتب موضوع إنشاء، أو دلوقتي انت وانت بتكتب موضوع الإنشاء انت لك حول، لا لك قوة أبدا، يعني بتقول شوية كلام وخلاص عشان تاخد درجة. أهو ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في اللقاءات والاجتماعات المختلفة، يعني موضوعات إنشاء، واضح، والواقع بتاعها صفر. احنا مش عايزين نبقى كده يا اخوان الكرام، مش عايزين نبقى كلام بنقوله كلام ايه موضوعات انشاء وتعبيرات وسياقة الأدلة من القرآن والسنة والشعر وأحوال السلف وكذا، ونروح يعني زي ما احنا نفس أحوالنا زي ما هي، بعيد بعيد بعيد عن الله عز وجل. قريب قريب قريب من الشيطان، بعيد بعيد عن الجنة، قريب قريب من النار يا إخواني الكرام، لا بد أن ندرك. فيعني فيصير حينئذ يقع القلب في الأسر. يبقى هنا إيه؟ يبقى إحنا يا إخواني حنصل بقى بعد التتيم إيه بقى؟ تمانية، ها تمانية، الوقوع في الأسر. أنت عارفين الأسر يعني مش مسجون في بلدك، لا ده أنت العدو مسكك، الجماعة الصهيونة الكيان الصهيوني مسكك وسجنك فين؟ عندهم. واضح يعني بيت ايه؟ مأسور. ده مش كده، ده خدك ودك جوانتنامو. جوانتنامو انت عارفين بتبقى انت عامل في جوانتنامو ازاي؟ بتبقى متقيم من ايديك ورجليه وانت جوه السجن، يعني سجن جوه سجن، يعني قلب مقيد مأسور محجوز عن الله عز وجل. كيف يسير الى الله عز وجل والدار الاخره؟ هتقول له تقول له بس قوم صلي بالليل، بيقوم يصلي بالليل كجلمود صخر حطه السيل من علي. عارفين من جلمود صخر حطه السيل من علي؟ خدناه في تاني اعدادي. ها؟ لا ده كان اسمه ده هو شاعر مغربي او تونسي كده، واضح اسمه ايه؟ بس كان شاب صغير يعني. طب ايه راجع بس هتشوف منهج سنة تانية اعداد سنة 68. لا احنا 68 91 هجري. طيب فحينئذ يقع القلب في الأسر، ودي أزمة جامدة جدا جدا. شوف انت ماشي في وسط عمال تضحك ورايح تلبس بتاع ترنجات ماركات وبتاع وساعات ونظارات وجيليهات وبتاع الشعر كذا وكذا وكذا، وانت ايه يعني انت جواك ايه؟ سجن جوه سجن. يعني كما قال الامام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، وحال القلب في الصدر كحال العبد في الايه؟ في القبر. حال القلب في الصدر كحال ايه؟ العبد فين؟ فين؟ حال القلب في الصدر، حال القلب في الصدر كحال العبد في في في القبر. يعني ايه؟ واحد قاعد والتاني قاعد، ده بيحمل حاجه وده بيحمل حاجه تانية، ده مأسور ومقيد، ده مأسور ومش مقيد. يعني مشكله جامده جدا. فهنا اقول ايه؟ فحينئذ يقع القلب في الأسر فيصير اسيرا. هيصير ايه يا اخواني؟ اسيرا. انت عارف الاسير زي المغمور، والكلام ده احنا قلناه كتير. عارفين المغمور؟ يعني فزرهم في غمرتهم بل هم في غمره، قتل خرصون لانهم في غمره ساهون. غمر مغمورون في الشهوات كالمغمور في المياه او المغمور في فم اسد. يعني غمر فهو لا يسمع ولا يرى، مغمور عما انذر به، ما يسمعش لا جنة ولا نار ولا كذا ولا كذا ولا يتذكر. فمهمة جدا جدا. يعني أصبح مأسور مسجون بعد أن كان مطلقا يتظلم من الطرف ويشكوه. يتظلم من الطرف إيه؟ يعني مين اللي يتظلم؟ هو القلب. والقلب والطرف هيعمل إيه؟ يتظلم بقى. عندنا بقى نظرة كاملة في كتاب روضة المشي بينهم الاثنين، ده يقول وده رد عليه، ده يقول وده رد عليه. هنذكرها بس مش المرة دي يعني. والطرف يقول يعني ابتدى هنا يقول بعض الايه؟ رائدك ورسولك وانت بعثتني، وانت ايه؟ بعثتني. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهدمهم وانصرنا عليهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.